إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى جعل لنا قدوة حسنة وأسوة نتأسى بها. هذه القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، واتباع ما جاء به هو شفاء للجروح والطروح، وهي حلول للأزمات والمشاكل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار كثيرة وأعطى حلولا كثيرة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن مما يكون في آخر الزمان كثرة إراقة الدماء ورخص الدماء. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل، القتل القتل. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة كثرة القتل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح الجامع أن من كثرة القتل يصبح القاتل لا يعلم فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. وهذا الخبر عند شيخنا الألباني في صحيح الجامع: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، والعياذ بالله. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حلولا ناجحة لأزمنة الفتن، تلك الفتن العظيمة التي تهز المجتمعات. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا حلا عظيما وجذريا بقوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهجرة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في زمن الفتن والقتل، العبادة الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: كهجرة إلي. نعم، السعيد السعيد في زمن الفتن من ينشغل بالطاعات وينشغل بأداء العبادات، وأعلى تلك العبادات التي خلق الله تعالى الإنسان لأجلها هو إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته حق عبادته، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في زمن الفتن والهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من الشرك، الشرك الذي قال الله تعالى عنه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به ولو شيئا يسيرا. والعياذ بالله من الشرك ومآله. صح عن أم المؤمنين أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة، سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن. يقصد به عليه الصلاة والسلام ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، رآها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله متعجبا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أمر حينما علم أن الفتن تأتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجر، من يوقظ صواحب الحجر. يقصد عليه الصلاة والسلام نساءه ليصلين، لأن أزمنة الفتن تحتاج إلى عبادة وتحتاج إلى قرب من الله وترك للمعاصي والذنوب. من يوقظ صواحب الحجر، أي من يوقظ النساء نساءه صلى الله عليه وسلم ليصلين في الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجر ليصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، رب كاسية، امرأة كاسية في الدنيا لكنها عارية يوم القيامة من الحسنات، عارية من الحسنات. فها هو العلاج الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزمنة الفتن تحتاج إلى مزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه هي السعادة وهذه هي الطمأنينة، الإقبال على المساجد، الإقبال على الطاعات، وترك القيل والقال، وترك الانشغال بالكلام الذي إن لم يضر فهو لا ينفع. ومن المؤسف أن يكون الكلام في الفتن، من المؤسف أن يكون الكلام في الفتن ممن ربما يشعر بأنه نفسه على شيء من التدين، أو على شيء من الالتزام، أو على شيء من طلب العلم، فيتكلم في الأماكن العامة فيبدأ ويصنف: هذه الجماعة كذا وهذه الجماعة كذا، ونحن من هذه الجماعة ونحن ليسنا من هذه الجماعة. فوالله هذا عين الخوض في الفتن، عين الخوض في الفتن، أن يكون طالب العلم يتكلم في الأماكن العامة في هذه الأمور العامة التي لا يتكلم فيها العلماء الكبار إلا عند الضرورة، ويأتي هذا في الأسواق وفي المحلات يجلس ويتكلم وكأنه هو الذي نصب للدفاع عن الإسلام. هذا ليس شأنك يا أخي، ليس شأنك أن تقول نحن مع فلان ونحن مع لسنا مع فلان مع علان. هذا الأمر لا يعود لك، عليك أن تلزم الصمت وأن توكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسأل الله الفرج، أن تسأل الله وتدعو أن يحقن دماء المسلمين. إذا سألك أحدهم ما تقول في هذه المسألة، قل أسأل الله العظيم الإصلاح، قل لهم أسأل الله العظيم أن يوقف الدماء، قل لهم أسأل الله العظيم أن ينصر المظلومين في أنحاء الأرض على الظالمين. أما أن تصنف الناس وتقول فلان كذا وفلان كذا ونحن مع فلان، هذا والله سمعناه من بعض الناس ومن المؤسف هذا الكلام. إلزم الصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها حرمة أموال المسلمين وحرمة الأموال العامة، الأموال التي هي أموال للناس جميعا يحرم أخذها ويحرم الانتفاع بها. بل إن من العلماء من قال أن من أخذ مال شخص واحد أهون ممن يأخذ مالا يعود لملايين الأشخاص، لأن الإنسان لو أراد أن يبرئ ذمته من مال إنسان واحد يعرفه يذهب إليه ويقول له قد أخذت منك مالا وأريد إرجاعه. لكنه لو أخذ الأموال العامة، لو أخذ الأموال التي تعود للشعب كله، فكيف سيجيب الله سبحانه وتعالى وكيف سيؤدي الحقوق إلى أهلها؟ هذه الأموال العامة إن وقعت في يد إنسان فعليه أن يضعها في مكان عام. إن أجبرت وجاءك هذا الأمر وأنت لا تريده، ضعه في مكان عام، أرجعه إلى مكان ينتفع منه المسلمون كلهم. وإياك إياك أن تكون ممن ينتهزون مثل هذه الفرص، فوالله مثل هذه الأموال، فوالله مثل هذه الأموال لا يكون فيها البركة، لأنها أموال تعود للناس جميعا. اللهم إنا نعوذ بك من الأموال المحرمة ومن الدماء المحرمة ومن الأعراض المحرمة يا الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. اللهم جنبنا الفتن، اللهم احقن دماء المسلمين في هذا البلد يا الله، اللهم أصلح أحوالنا في هذا البلد يا الله، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله، لا تولي علينا من يظلمنا يا الله. نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى أن ترحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف جرحانا يا الله. اللهم عليك بمن يظلمنا يا الله في هذا البلد يا الله، عليك بكل الظالمين من أعدائك وأعداء الدين، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.